بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فيا أيها السادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه هي الحصة 18 من النفحات الربانية بشرح المنظومة الخزرجية. قال الناظم الخزرجي رحمه الله: علل لجزة. وما لم يكن مما مضى ادعو بعلات، زيادته والنقص فرقا لذي النهى، فزيد سببا خفا لطرف لكميل، بغايته من بعد جزء له اهتدى. علل لجزة، أي هذا بيان علل لجزة، وهذا هو النوع الثاني من أنواع التغيير الذي يطرأ على الأجزاء والتفاعيل العشر. والعلة لغة المرض عفانا الله وإياكم، واصطلاحا عروضيا تغيير غير مخصص بثواني الأسباب، واقع في العريض والضروب غالبا لازم لهما. والفرق بين العلة والزحاف أن الزحاف كما تقدم مختص بثواني الأسباب، والعلة تشمل الأسباب ولو تاد معا. والزحاف أيضا ليس لازما، يمكن أن يكون في بيت دون بيت من القصيدة، بينما العلة باستثناء الخزم والخرم تعتبر لازمة لعروض البيت أو ضربه في القصيدة كلها. والعلل قسمان: علل الزيادة وعلل النقصان أو علل النقص. فعلل الزيادة 40 وعلل النقص 90 كما يأتي بالتفصيل إن شاء الله تعالى. قال الناظم: وما لم يكن مما مضى ادعو بعلة، زيادته والنقص فرقا لذنها. بعض الإعراب في هذا البيت: وما، ما مفعول أول مقدم على ادعو وهي موصولة، ما لم يكن مما مضى صلتها، ادعو فعل أمر ويتعدى إلى مفعولين، بعلة مفعول ثاني مجرور بالباء، أي ادعو ما لم يكن مما مضى علة. زيادته والنقص بالنصب بدلان من ما الموصولية، فرقان مفعول من أجله، لذنها متعلق بفرقان، أي وادعو وسمي ما لم يكن مما مضى علة، يعني سمي التغيير الذي لا يختص بثواني الأسباب علة. سواء التغيير الزائد على الأجزاء أو التغيير الناقص عنها، أي سميه علة فرقا، أي لأجل الفرق بين الزحاف والعلل، لذنها لصاحب العقل، والنها جمع نهية وهي العقل، لأن من تسلح بالعقل الذكي يمكن له أن يميز بين التغييرين بسهولة. ثم لما ذكر الناظم الزيادة والنقص، أراد أن يذكر علل الزيادة أولا ثم علل النقص على اللف والنشر المرتب، فقال: فزيد سببا خفا لطرف لكامل، بغايته من بعد جزء له اهتدى. وعلل الزيادة 40، وهي الترفيل والتذييل والتسبيغ والخزم. فبدأ الناظم بالترفيل فقال: فزيد سببا خفا البيت، يعني زيد سببا خفيفا من أجل ترفيل الكامل، بغايته أي في آخر ضربه. من بعد جزء له اهتدى، يعني لا يكون الترفيل في الكامل إلا بعد أن كان مجزوءا بحذف جزئين منه كما تقدم. والترفيل إذن هو زيادة سبب خفيف آخر متفاعل في ضرب الكامل المجزوء، فيصير الجزء بالترفيل متفاعلات، فتصبح أجزاء الكامل المجزوء المرفل هكذا: متفاعلون متفاعلون متفاعلون متفاعلات. وبيته قول الحطيئة: ولقد سبقتهم إلي فلم نزعت وأنت آخر. وأنت آخر، ت وأنت آخر متفاعلات، فهناك زيادة سبب خفيف على الجزء، فيصير الجزء حينئذ تساعيا بعد أن كان سباعيا. فهذا كامل مجزوء مرفل. وقد أكثر الشعراء من النظم في مرفل الكامل لخفته ورشاقته وعذوبة لحنه، ومنه قال الشافعي رحمه الله: لا تحملن لمن يمن من الأنام عليك منه، واختر لنفسك حظها واصبر فإن الصبر جنة. وقال البحتري يمدح المتوكل: وعليك من سيم النبي مخايل شهدت برشدك، تبدو عليك إذا اشتملت ببرده من فوق برديك. وقال المتنبي أيضا: ما عجت، بمعنى مالت، ما عجت بنا فيها الجياد مع الأمير أبي محمد، حتى دخلنا جنة لا ون ساكنها مخلد. وقال الحريري في المقامات: يا من تبوأ ذروة في المجد فاقت كل ذروة، ما مثل قولك أعطي إبريقا يلوح بغير عروة. وقال شاعر النيل يصف مظاهرات النساء: خرج الغواني يحتجيجن ورحت أرقب جمعهن، فإذا بهن تخذن من سود الثياب شعارهن. إلى آخر ما قيل ونظم في هذا اللون من الشعر الجميل. وقد تم إعداد هذا الدرس وتسجيله يوم الأربعاء العاشر من صفر الخير عام 41 و400 و1000 من الهجرة، موافق 9 من أكتوبر سنة 19 و2000 ميلادية. أخوكم في الله أحمد عبلي البعقيني، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.